Unidad 27, cuadro 1. معلم، بروفيسور، معلم، معلمون، بروفيسوريس، en nominativo، معلمون، معلمين، بروفيسوريس، en acusativo y genitivo، معلمين، معلمة، بروفيسورا، معلمة، معلمات، بروفيسوراس، معلمات.